إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. الحقيقة يمكن جميع الصحف الحقيقة كانت بتتحدث خلال هذا الأسبوع عن المدارس، لأن في بعض السنوات الدراسية الكي جي والابتدائي وتانية ابتدائي دخلوا يوم الأربعاء الماضي، ولكن السبت القادم بإذن الله أو الأحد كمان هتكون بقية السنوات الدراسية بإذن الله. كل سنة وكلكم طيبين. في كمان الحقيقة عندنا مؤتمر الشباب الثامن، هيكون برضو موضوع يمكن هنبدأ به، ومعنا فقرات كتيرة تانية إن شاء الله هتهم كل سادة المستمعين. تابعونا على موجات البرنامج العام في نهاية الأسبوع. ما شافش الأمل عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف عندما نتحدث عن الأمل نتحدث عن الشباب. الشباب هم الأمل، هم المستقبل، هم مستقبل الوطن. الشباب هو قضية العصر في مصر، هو الأمل العظيم في استعادة الشباب الحضاري لمصر في القرن الجديد. كل المشروعات القومية العملاقة اللي أقيمت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقوم بسواعد الشباب ولا تستهدف سوى الشباب. الشباب زي ما قلنا هو مستقبل الوطن، ومن هنا انطلقت مبادرة الرئيس لعقد مؤتمرة الشباب الوطني. ومع انطلاق النسخة الثامنة لهذه المؤتمرات يوم السبت غدا بإذن الله، نجد أننا أصبحنا الآن أمام منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل وللحوار المباشر بين قيادة الدولة وبين جميع أطياف الشعب، خاصة الشباب اللي كنا بنقول عنه دايما إن هو نصف الحاضر وكل المستقبل. معنا الآن على الهواء دكتور مصطفى الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، وأحد المشاركين في مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة في مركز المنارة اللي هيعقد غدا بإذن الله. أهلا بيك معنا يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بيك يا فندم، أهلا بالسادة المستمعين، أهلا بأسرة البرنامج، أهلا بشباب مصر الواعد، أهلا بيك يا فندم. دكتور مصطفى، واحنا بنتكلم عن مؤتمر الشباب يمكن النقاشات والفعاليات اللي كانت دايما بيشهدها جلسات المؤتمرات الشبابية يمكن من اول المؤتمر الاول في اكتوبر 2016، نقدر نقول ان هو يعني احنا بقينا امام نموذج فريد من نوعه تبنته القيادة السياسية. يمكن دي الاول مرة من نجد ان القيادة السياسية تتبنى مثل هذه المؤتمرات في تحقيق حالة حوارية ومن النوع الحضاري أيضا. هو بالفعل مؤتمرات الشباب عملت حالة للشباب، أسفرت عن مجموعة من، لأن منتديات الشباب دي أولا هي جسر التواصل ما بين الرئيس وما بين شباب مصر الواعد، شباب مصر المثقف. فأسهمت مؤتمرات الشباب في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم اللي عقدت منه نسختان حتى الآن، وكمان كان في توصيات أخرى زي تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربي الأفريقي. وجاء في توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، وبالفعل موجودة وبتعمل تدريب وبتساهم في تنمية قدرات الشباب، سواء الشباب اللي هيلتحق بالبرنامج الرئاسي أو شباب الشباب الحكومي. النهاردة عاملين برضو برنامج بي اللي بي لشباب اللي بيشتغل في الأماكن الحكومية عشان نعم. تنمية مهاراته نعم. وأيضا حصل أنه من مخرجاته كانت حاجة مهمة جدا تشكيل لجنة للعفو الرئاسي لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية. والكلام ده كله يعني جاء ثمرة مؤتمرات الشباب. والحقيقة يمكن من ضمن كمان عايز أقول حولت كمان العديد من أفكار ومبادرات الشباب لتوصيات، التوصيات دي ترجمت بالفعل كمان لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات طبعا رئاسية. المؤتمرات كمان ساهمت في إيجاد فرصة أمام الشباب علشان يقدروا أن هم يعني يكونوا مؤهلين للمشاركة في صنع القرار، ويمكن دي حاجة برضو ما شاهدناهاش غير مع القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط. عمرنا ما كنا يعني ممكن نتوقع أن ممكن الشباب يساهم ويشارك أيضا في صنع القرار. عايز أتكلم كمان الحقيقة عن يعني إذا كانت المؤتمرات الشباب حلقة التواصل بين القيادة السياسية وبين الشباب، في كمان الحقيقة حاجة أيضا مؤثرة جدا، وهي إن اسأل الرئيس. أعتقد إن دي يمكن بتجسد فرصة ورسالة بأن لا ده بالفعل شباب مصر دول شركاء في صنع المستقبل، بقى مستقبل الدولة المصرية بالفعل. دي أهم جلسات المنتدى أو المؤتمر الوطني للشباب الثامن، وبينتظرها معلش دكتور الشباب كمان أو يعني من جميع أطياف الشعب المصري بينتظرها من كل مؤتمر والآخر. الجلسة دي بالتحديد ليها يعني إجماع شديد جدا إنها يعني تظل موجودة، لأن بالفعل ليها إيجابيات كتيرة جدا. يعني الجلسة دي بالذات كان ليها أثر كبير جدا في مؤتمر الشباب السابع. نعم. لما الرئيس صرح بأن قانون المحليات سوف يدخل هذه الدورة لدورات مجلس الشعب، وسوف يقر إن شاء الله، ووجه للدكتور علي عبد العال التعليمات بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لأن القانون ده يرى النور في هذه الدورة عشان يقدر يعمل انتخابات المجالس الشعبية المحلية اللي بيشارك الشباب طبعا اللي بيشارك الشباب بنسبة 25%. ومعالي سيادة الرئيس قال ساعتها قال إن معالي سيادة الرئيس ساعتها قال ان احنا محتاجين 13 ألف شاب تقريبا دول علشان يكافحوا الفساد في المحليات. لان خلال الخمس سنوات السابقة لقينا ان زاد الفساد، وخاصة في المباني الغير مرخصة زادت نسب العشوائيات والبناء في الاراضي الزراعية. فكان لازم انه يعني نواجه المسؤوليات بتاعتنا ونتخذ القرارات السريعة لمكافحة فساد في المحليات بانتخاب وجوه جديدة تبعين الشعب، تبقى هي الرقيب وهي المخطط في المحليات، فكانت نتاج جلسة تسأل الرئيس في آخر منتدى آخر مؤتمر وطني للشباب وهو المؤتمر الوطني السابع وعملت أريحية كبيرة لدى الشباب لما يلاقي 25% أو 13 ألف شاب موجودين في المجالس الشعبية المحلية تحت سن 30 سنة. فده بيجسد اهتمام الدولة واهتمام السيد الرئيس واهتمام الخطط التنموية كافة بأن الشباب لهم دور كبير في فيما هو قادم، لأن أصبح النهاردة اللي عندنا كتير جدا من الاهتمامات بالأنشطة الشباب وكافة الوزارات وكافة الهيئات بتعمل حساب كبير جدا ودور كبير جدا لاحتواء وتمكين وتدريب الشباب النهاردة. فأصبح عندنا قاعدة كبيرة من الشباب نقدر ندفع بيهم في مثل هذه الانتخابات ليكونوا الصف الثاني للمجالس النيابية، وفي المراحل القادمة إن شاء الله هنلاقيهم تقلدوا المناصب القيادية في الدولة وهنشوفهم في مجالس النواب ومجالس الشيوخ، فهم حاليا على استعداد نص رجلهم أو الخطوة اللي بيمدوها في المحليات ثم الخطوة الأخرى إن شاء الله في المجالس النيابية إن شاء الله بإذن الله. دكتور مصطفى الشربيني، حضرتك عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، حضرتك أحد المشاركين في مؤتمر الشباب غدا بإذن الله، المشاركة هتكون إزاي أو بإيه؟ هو المشاركة سيادتك، هذه المشاركة احنا ده مؤتمر للشباب. نعم. احنا رايحين نسمع ليهم، رايحين عشان نشوف تطلعات الشباب ايه. يعني احنا في الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة قررنا ان احنا نعمل امانة او قسم او لجنة للشباب، مش كله لازم يبقى خبراء، لا ده احنا عاوزين احتواء الشباب، ولان لما نتعرف على افكارهم نتعرف على تطلعاتهم فهم هيكونوا اساس الخطط التنموية سواء في 17 هدف في استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إزاي هنقدر نحارب المجاعة أو الجوع أو الفقر أو خلافه بدون مشاركة الشباب. فإحنا رايحين عشان نقدر نلتقي ونجمع بعض الأفكار اللي حينتج منها المؤتمر ونقدر نتواصل مع أكبر مجموعة كفء من الشباب من خلال الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة علشان نقدر يعني نفيد العالم كله والبشرية كلها من خلال هذا الاتحاد بجهود شباب مصر وشباب العالم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كان مشاركتكم بتبقى كل إقامة مثل هذه المؤتمرات ولا دي الأول مرة بتشاركوا فيها دكتور مصطفى؟ لا إحنا بنشارك كتير، يعني كنت لسه في مؤتمر مكافحة الفساد لأن ما فيش تنمية مستدامة من غير مكافحة الفساد، وده كان في شرم الشيخ. نعم. وبحضور كان المؤتمر الإفريقي وبحضور 54 دولة إفريقية ومنهم 4 دول عربية، الكويت والسعودية والإمارات والبحرين على ما أعتقد. وكان مؤتمر بناء لأن مصر بدأت تعمل أو تتبنى مع الإخوة الأفارقة استراتيجية قارية لمكافحة الفساد. مصر بتقوم بجهود كبيرة جدا في أفريقيا خلال هذا العقد الذي كمان لم يشهد له مثيل في نمو العلاقات المصرية الأفريقية بقيادة معالي وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر ابتعدت كتير عن أفريقيا وإحنا الآن في حضنها، مش بيهتم بس سيادة الرئيس بالشباب المصري، لا ده بقى أب للشباب الأفريقي كله. وبنشاهد كمان الشباب العالم. أما أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني دلوقتي فعلا مؤتمرات الشباب تخطت المستوى المحلي بقت للمستوى العالمي، هل برضو بيبقى ليكم مشاركة في منتدى شباب العالم اللي دايما يعني بيكون برضو موجود سنويا؟ بالتأكيد لن نغيب إن شاء الله عن هذه المنتديات سواء على المستوى القاري أو على المستوى العالمي. نعم. لأن إحنا محتاجين جهود الشباب وعصارة أفكاره علشان هم الطاقة اللي ممكن تؤدي إلى فعلا تنمية مستدامة حقيقية وليس تنمية مستدامة يعني بتاخد البعد الاجتماعي أكتر من إنها بتبقى تنموية فقط، لأن الموضوع كله فهو الجيل القادم، يعني صحيح. ترك يعني مساحات للجيل القادم إنه يعيش زي الجيل ده بالضبط، ومشاركة الشباب هي فعلا أساس التنمية المستدامة. ودايما على فكرة برضو دكتور مصطفى بتكون أفكار الشباب خارج الصندوق، ما بتكونش هي الأفكار التقليدية اللي احنا تعودنا عليها، فدي برضو من ضمن المزايا أو الإيجابيات الخاصة بإشراك الشباب في هذه المنتديات أو هذه المؤتمرات. فعلا الشباب ممكن يقوم بفكرة أو يقوم بابتكار جديد يغير معالم كل شيء. ده صحيح. لأن الأفكار الجديدة أو الابتكار مبني على طاقة إبداعية من الشباب والأجيال القادمة. خلاص الأجيال القديمة كلها أدت ما عندها، ولكن نحن نحصد الآن ثمار عقول الشباب علشان تنمية فعلا مستدامة للأجيال بقى القادمة، مش للشباب الحالي، لا للأجيال القادمة إن شاء الله. وأفكارهم كمان دايما الحقيقة دكتور مصطفى بتكون على أساس علمي، ما بتكونش مجرد فكرة وخلاص، لا ده هي بتبقى يعني أفكار مدروسة، وهم لما بيعبروا عن رأيهم عن هذه الأفكار بالفعل هم بيفيدوا وطنهم وبيفيدوا بلدهم، ويبقى يعني الانتماء بيبقى قوي جدا ما بينهم وبين وطنهم. يعني أنا في جملة يعني أو عبارة كان بيقولها دايما أستاذنا القدير رئيس جهاز الشباب والرياضة السابق الدكتور مسعد عويس، كان بيقول لك النهاردة أصغر مني بيوم يعرف عني بسنة. مش أكبر مني. أيوة. أصبحت المعلومات صح. قريبة جدا منه، وأصبح عنده إلمان بتكنولوجيا المعلومات صح. اللي كنا احنا بنحصله في سنين هم بيحصلوه في أيام صحيح. فطبعا عندهم طاقة يعني فكرية عالية من خلال المدخلات اللي دخلت ليهم من كمية المعلومات اللي أخذوها من السوشيال ميديا ومن تقدم التكنولوجي في تكنولوجيا بتاع المعلومات، ويقدر الشاب انه يكون فعلا مبتكر، يقدر انه يكون مبدع، يقدر انه يكون مخترع. لا في حاجات بيعملوها خارج الصندوق فعلا. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى الشربيني عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي لخبراء التنميه المستدامه واحد المشاركين في مؤتمر الشباب الثامن غدا باذن الله في مركز المناره. ان شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق باذن الله، وطبعا يا ريت يكون في برضو متابعه مع حضرتك ونتعرف ان شاء الله باذن الله على الشباب بالفعل الافكار اللي حازت يعني عايز اقول ايه الصداره في إدارة الاتحاد الدولي لخبراء التنمية. بشكرك جدا دكتور مصطفى. أشكرك، أشكر سعادتك، وأشكر السادة المستمعين، وتحياتي لجميع أبناء مصر للشباب. شكرا يا فندم. بجد لما كنت بقعد أفكر فيك كنت أخاف عليك، أتارك أستاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، متألف تحية على الحرية المصريين أحرار، عزيز الشاب المصري اللي فدى بدم ولا هم نار، حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار، كل ما الكده عاد بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملته من اللي اتعلمته من الكبار، كل ما الكده عاد بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملته من كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، مئة ألف تحية على الحرية المصريين احرار، عزيز الشاب المصري اللي فدا بدم ولا هم نار، حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، ولابد أيضا أن نتحدث عن القلعة البيضاء، عن نادي الزمالك وتتويجه بلقب كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه. هذا الانتصار الحقيقة اللي حققه الفارس الأبيض تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو، أعتقد أن هذا النجاح سيظل عالقا في الأذان بكل روح رياضية. ما فيش عندنا بقى أهلي وزمالك وده اسماعيلي وده من الاتحاد، احنا كلنا في الآخر وفي الأول احنا كلنا مصريين، وبنفرح لما بيكون بالفعل يعني ما يكون في قلعتين الحمراء والقلعة البيضاء حد منهم بيفوز وبياخد الصدارة في حاجة، بكل روح رياضية حتى لو أنا أهلوية أو غيري أهلوي، لكن احنا طبعا بنبارك للقلعة البيضاء على تتويجه بكأس مصر. قلبي الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخبي، هو ده الحب اللي انا تربيت عليه، انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا، الزمالك غالي عندي قد ايه، طويلة على علي بضربة رأس، شيكابالا شيكابالا شيكابالا، يا سلام عليك يا سلام عليك يا ابني، روعة روعة روعة روعة روعة، ما فيش كلام. عمت الأفراح القلعة البيضاء وسيطرت الاحتفالات على عشاق الزمالك في كل مكان، وذلك بعد التتويج المستحق للأبيض وفوزه على بيراميد بثلاثية نظيفة واحتفاظه بكأس مصر، وقرر مجلس إدارة النادي صرف مكافأة 100,000 جنيه لكل لاعب بما يقدر بإجمالي نحو 3 ملايين جنيه. بشكل عام لم يكن في الإمكان أبدع مما كان، الحقيقة يمكن لم تكن عادية في تاريخ الزمالك، إدارة وجهازا فنيا ولاعبين وجمهورا الكل كان على درجة واحدة من الإبداع، والمحصلة النهائية أثمرت ميلاد جيل جديد متكامل ومتناسق ومتناغم نجح في الاحتفاظ بالكأس بثلاثية ساحقة ونظيفة فاز بها على غريمه العنيد بيراميدز. اقتنص كأس مصر وشهد النهائي حضورا راقيا لنحو 20,000 متفرج، جميعهم كانوا نموذجا مشرفا وبادرة مبشرة لعودة الجمهور للمدرجات في الموسم الجديد، ونجحوا في تعزيز تجربة الحضور الجماهيري المصري الغفير والحضاري التي شهدتها بطولة إفريقيا كان 2019، وبذلك أحرز الزمالك كأس مصر للمرة 27 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي، وحقق الأبيض لقب كأس مصر للمرة الثالثة خلال آخر 7 نسخ محافظا على بطولته المفضلة خلال 10 سنوات الأخيرة، وهذا اللقب يمكن جعل العقد الحالي هو الأكثر تتويجا بلقب الكأس في تاريخ أبناء ميت عقبة بعد أن فاز به 6 مرات، متجاوزا عقد الخمسينيات اللي فاز به أيضا 6 مرات، لكن منها مرة مشتركة مع الأهلي، كما أن الكأس بيعتبر البطولة الثالثة للزمالك على مدار الموسم، حيث فاز بكأس السوبر السعودي المصري ثم الكونفدرالية، ويتبقى له بطولتان هما السوبر المحلي والإفريقي. ألف مبروك للقلعة البيضاء. مش حسيبه حد ينسى ناس حبيبه، ده اللي بيني وبينه عشرة من زمان. القطبان يلتقيان مرتين 20 سبتمبر ومطلع يناير في نسختي 2018 و2019. لقاء الأهلي والزمالك سوبرين، المارد الأحمر يهيمن على الألقاب بعشرة نجوم والفارس الأبيض أول المتوجين. هتقام النسخة 16 من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017-2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس مساء الجمعة 20 سبتمبر الجاري، بينما من المقرر أن تقام النسخة 17 من بطولة السوبر لموسم 2018-2019 في مطلع يناير 2020 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك الذي توج بلقب الكأس بفوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة الأحد الماضي. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. أنت أهلاوي أنت زملكاوي، أنت أهلاوي أنت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا أشيل مين، محتارش المين ولا أشيل مين. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، وزي ما وعدناكم إن احنا هنتكلم عن المدارس خصوصا، وإن يمكن يوم الأربعاء الماضي بدأت الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على مستوى الجمهورية، ونظمت المديريات حفلات استقبال للطلاب بالقاهرة وتكريم أبناء الشهداء في الجيزة، وتم إصدار قرار بوقف يعني في سبوبة كانت ما بين المدارس، بعض المدارس وما بين المكتبات اللي بترهق أولياء الأمور في اللي هي موضوع قائمة الطلبات اللي بيطلبوها. الحقيقة إن العام الدراسي الجديد شهد انطلاق الدراسة في 5 مدارس دولية وحكومية و40 مدرسة يابانية في 33 محافظة، ومديرية التربية والتعليم في اسكندرية أعلنت بدء الدراسة في 700 مدرسة، وتم تسليم 90% من الكتب مع سد العجز في المدرسين. ويمكن أولياء الأمور أعربوا عن أمنياتهم للعام الدراسي الجديد بعودة الشرح داخل الفصول ومواجهة الدروس الخصوصية. ده كل ده في رياض الأطفال وسنة أولى وثانية ابتدائي فقط. طب إحنا معانا الآن الدكتور جمال محمد فروز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية. أهلا بك معانا يا دكتور جمال. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور جمال، أنا عايزة أتكلم بالتحديد عن رياض الأطفال أو الكيجي. الطفل دايما بنلاقيه يعني هو ما فيش حد أهله على إن هو هيروح المدرسة، ما فيش حد اداله أي معلومات أو أي حاجة كده، فهيخرج من عالمه في البيت وده العالم الصغير اللي هو كان قاعد فيه، هينطلق إلى المدرسة مباشرة، فبنلاقي البكاء بشكل غير عادي. إيه اللي ممكن الآباء أو أولياء الأمور والأمهات يعملوا مع أطفالهم علشان يتجنبوا بالفعل البكاء الشديد اللي الأطفال، وأحيانا والله كمان الأمهات، أحيانا بشوف الأمهات بيبكوا هم كمان، هم بيسيبوا أولادهم كأن هم بيرمون في النار مش عارفة في إيه بالظبط. تمام يا فندم. بص يا فندم، طبعا المشكلة في التأهيل. أنا النهاردة لما بأهل إنسان سواء للسفر لهجرة لدراسة لازم يبقى فيه تأهيل الأول. النهاردة الطفل الصغير ده سن 4 سنين 5 سنين، نعم، هل أنا أهلته إن هو رايح مدرسة؟ هل أنا أهلته إن هو هيروح مكان بعيد عن البيت؟ هل أنا أهلته إن هو هيقعد مع ناس أقرب بعيد عن الأسرة اللي هو واخد إن يقعد معاها؟ هي دي المشكلة. نعم. لو بدأنا بالتأهيل، يعني الطفل اللي بيروح حضانة بدري أو مامته بتشتغل وفي حضانة في الشغل عندها، أعتقد إن ما بتشوفش هذه المشكلة. صحيح. ليه؟ لأن الطفل خد إن هو بيروح الحضانة بيقعد مع أقران ليه. إحنا كلامنا في البيت برضو بيفصل، يعني دايما ساعات إحنا بنعملها هزار، طب والله انت بتعمل كذا، طب لما تروح المدرسه شوف هيعملوا فيك ايه، لما تروح المدرسه ده المس هتعمل فيك كذا، لما تروح المدرسه المس هتسوي فيك كذا. تخويف وبس، تخويف من المدرسه بلا مبرر، سواء ان احنا بنعملها هزار، بنعملها ان هو الولد عمل اي خطا او البنت عملت خطا في البيت، فاحنا بنقول له الكلام ده كتخويف او ترهيب. صحيح. بتكون النتيجه ان ده بتدخل في الباك مايند او الخلفيه الذهنيه بتاعت الطفل. للاسف الشديد لما بيجي يروح المدرسه مع هذه الخلفيه، البعبع بقى اللي جاي لي، قص الفيران اللي حاطينها لي في المدرسه، ايوه ده هيضربوني، ده هيعملوا فيا كذا، ده بيقولوا النهارده المس بتضرب بالعصايه، ده بيقولوا ان هيحصل كذا في اوضه في الفيران في المدرسه هيقعدونا فيها والفيران تاكل فينا. طبعا هنا خلي في خوف شديد، الى جانب ان في بعض الامهات قبل حتى ما سن الدراسي هي ملتصقه بابنها على طول، هي مش عايزه تسيبه، يعني دايما خايفه تسيبه في اي حته، يعني معاها على طول في كل حته ملازمات. لازم يبقى في تنفيذ للولد، لازم يبقى في مجال انه يتنفس، انه يبقى يتعود انه يخرج مع خالته ومع عمه ومع ابن عمه ومع ابن خالته، حد من الاسره نثق فيه. صحيح. يعني حد نثق فيه بحيث ياخده يخرج معاه بره، يلعب معاه، ينزل عند خالته لو ساكنين في عماره واحده، نروح بيه عند قريبنا يقعد مع اولادهم ويخرج معاهم في الاطار ان تحت السيطره حوالين البيت. صحيح. كل ده بيساعد الطفل كتاهيل لي ان هو ياخد ان هو يخرج ويتكلم مع اقرانه او ناس قريبه منه، لكن دائما ما عندوش المتنفس بتاعه، هي الام الوحيده لازقه فيه مش عايزاه يخرج بعيد عنها، يبقى هنا احنا ما قطعناش الحبل السري. بالظبط. الحبل السري للاسف موجود، بالتالي الطفل لما بيروح المدرسه ان هنا انفصل، يبقى عمليه سبريشن فصل. لما حصلت عمليه الفصل دي للاسف الشديد ابتدى الولد يدخل في نوع من نوبات الفزع والخوف الشديد، ويبدا بقى في العياط، ويكون كمان رد الفعل الاسوء ان الام بتعيط. صحيح صحيح. يعني احنا دايما بنقول اول يوم لازم الام لما تروح الولاد بعد ما دخلهم بعدها بساعتين الام او الاب بيدخلوا يطمنوا على مكان تواجد ولادهم، وكده طمأن الطفل وطمأن الاب والام وينسحبوا بالهدوء خلاص ويطلعوا بعد كده ما لهمش علاقه بيه غير بعد نهايه اليوم الدراسي. نعم. يوم ورا يوم هيبدا حتى الخوف او القلق المسيطر على الطفل يقل، هيبدا يقل تدريجيا عشان يوم يعني نهايه الاسبوع الاول مع بدايه الاسبوع الثاني بتبقى الامور مفروض لو هو طبيعي تكون خلاص استقرت. لو الخوف ده زياده نعمل نوع من الطمأنينه للطفل، يعني النهارده نودي هديه للمدرسه. أيوة. يعني في اب ممكن اول يوم دراسي بيجيب علبه شوكولاته بعدد اطفال عدد الاطفال بسكوت اي حاجه مش صحيح. حاجة يعني حاجه رخيصه والمدرسه تدي للولاد كلهم حاجه وتديها للاطفال كلهم. نعم. فنعمل تبادل هنا محبه بين الاطفال. نعم. كلهم يعني لو كل فصل فيه 40 طفل 30 طفل 20 طفل كل واحد جاب اللي بقيه الاطفال ابتدى يبقى فيه نوع من التآلف بين الاطفال دول، في حب بين الاطفال دول. صحيح. وحب للمس اللي موجوده. تمام. يعني جيب هديه للمس خد اديها للولد. ايوه. اديله مثلا قلم اديله الوان هديه لعبه الوان كراسه الوان اي حاجه هديه من المس للطفل هيبقى هنا في رابور في اتصال حلو جدا. وبتفضل الذكريات دي كمان والله يا دكتور عالقه في الاذهان بشكل كبير جدا، دايما الواحد بيفتكر في حاجات جميله كده ما بتتنسيش ابدا. اول يوم في الدراسه كان قبل مين؟ اول يوم في الدراسه في سواء في كي جي في ابتدائي في اعدادي في ثانوي في الجامعه الواحد فاكرهم زي دلوقتي في الكليه الحربيه انا فاكرها زي النهارده. أيوة. كل ده مر عليا انا فاكره زي النهارده حصل معايا. فبالتالي هي هتعلق في ذهن الطفل. فكلما كان قريب من المدرسه اللي بتشرح دائما هتلاقي الولد ده متفوق في الماده مهما كان، يعني طالما المستوى الذكاء بتاعه من 90 ل 110 اضمن 100% انه هيكون متفوق جدا لو علاقته بالمدرسه او المسؤول عن الفصل طيبه. وهنا برضه يا دكتور بتبقى فيه برضه متابعه من الام مع المدرسه نفسها، يعني تبقى عارفه هل ابنها متجاوب مش متجاوب، طب ممكن تتصرف ازاي، تعمل ايه الام، بحيث برضه يبقى البيت ليه دور يدعم دور المدرسه. مع البيت الدور بتاعه 100%، بس انا دايما بقولهم ابعدوا عن الشبشب الطاير. يعني في امهات الشبشب الطاير ده هو الاساس في التعليم، ما ينفعش لسه ما زال موجود يا دكتور بتاعي خلاص. طبعا ده موجود وكل ام بتحضر الشبشب من دلوقتي بتشتريه حطها جنبها هتذاكر ولا اهو. احنا عايزين نحببهم نخلي المذاكره متعه نخلي الواجب متعه. صحيح. احنا لو حولنا الناس لاغنيه بسيطه، حولنا العرب لاغنيه بسيطه، حولنا الانجليش لاغنيه بسيطه هتبقى الطفل يتجاوب معايا. والله انا اعرف والله يا دكتور بعض الامهات لما بيجوا يذاكروا لاولادهم يعني حتى في اللغات يعني مش بس في العربي بيعملوها بأغنية، يعني بيحاولوا ان هم يعلموهم الحاجة بأغنية معينة يعني زي ايه بيبقى ليها زي وقع كده او ليها موسيقى رنة معين بسيط بيحبب الطفل في المذاكرة. صحيح. لكن احنا دائما المذاكرة اما بابا يا اما نرفزة يا اما عصبية الطفل. احنا خد بالك انت بتتكلمي مع طفل 4 سنين و5 سنين يعني لما النهارده يجد صعوبه في حاجه هو مش متعمد يجد هذه الصعوبه. يعني انا يجي لي ساعات في العياده ناس الولد عنده صعوبات تعلم، لما بقعد مع الطفل الولد ذكي جدا احنا اللي مش عارفين نوصل له المعلومه واحنا اللي مش فاهمينه. احنا اللي مش المشكله فهمينه. عندكم انتم مش صحيح الولد. هم اللي عاوزين يتعالجوا والله. يعني المشكله ان احنا عايزين ابننا دكتور زينا مهندس زينا مع الاسف قاضي زينا بس احنا مش عارفين نوصل له المعلومه. طب هيبقى كده ازاي؟ صح. ممكن يكون عنده كمان قدرات ومواهب تانية مش موجودة عند الأب والأم ومختلف عنهم، فده يمكن ده بيضايق بعض أولياء الأمور. فياريت نسيب أطفالنا بحريتهم مع متابعتهم من بعيد لبعيد، يعني بحيث إن احنا نقدر نوجههم في الوقت المناسب. أنا بشكرك جدا دكتور جمال محمد فرايز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمة. يا رب كل الأولاد تنجح. يا رب. اللهم امين. شكرا لك. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها فهمنا يعني ايه بلادي تحيه العالم منادي لك يا حبي وفؤادي بنحبك يا مصر. معنا بعد موجز أنباء العشرة والتحليل الإخباري وأوراق البردي، وعودة مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. لدينا فقرات جميلة جدا، انتظر. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العشرة. في نسخته الثامنة تنطلق غدا فعالية المؤتمر الوطني للشباب بمركز المنارة الدولية للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينعقد المؤتمر على مدار يوم واحد بمشاركة 1600 شاب من مختلف المحافظات، ويتضمن محاور نقاش رئيسية تتركز على مكافحة الإرهاب وحروب الجيل الرابع، إضافة إلى جلسة اسأل الرئيس. هذا وقد تم غلق باب الأسئلة بمبادرة اسأل الرئيس التي سيجيب من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تساؤلات المواطنين التي تم تلقيها عبر الموقع الإلكتروني askthepresident.net. وتعد هذه الجلسة هي الأبرز في مؤتمرة الشباب، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها. كما أكد مدبولي حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات من جانب إسرائيل على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك القدس المحتلة. كما اعتبرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إعلان إسرائيل اعتزامها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك مواصلة الجهود لوقف أي تصرفات تهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين. أكدت الولايات المتحدة مواصلة فرض العقوبات على إيران، وأشار مساعد وزير الخزانة الأمريكية إلى أن إيران ما زالت تواصل انتهاكاتها للاتفاق النووي بجانب تمويل التنظيمات الإرهابية. وطلب مسؤول الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي بوقف شراء النفط الإيراني. يستأنف المفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثاتهم حول خروج المملكة المتحدة من التكتل بريكزيت الأسبوع المقبل. وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية اليوم أن لندن قدمت بعض المقترحات والأفكار حول عدد من القضايا العالقة بين الجانبين. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد الفلسطيني، كتبه محمد السيد. وكتب يقول: ما تزال ردود الفعل الدولية مستمرة على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، حيث أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أعربت فيه عن قلقها من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأشارت الدول الخمس إلى أن وعد نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 من سبتمبر الجاري سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ودعت تلك الدول طرفي الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولي وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل، استنادا إلى مبدأ حل الدولتين في الحدود التي رسمت عام 1967 وشدد البيان على أنه من غير المقبول اتخاذ أي إجراءات تزيد إحلال سلام عادل وطويل الأمد في المنطقة تعقيدا. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية العراقية رفضها لتصريحات نتنياهو معتبرة تلك دعاية انتخابية عدوانية وسياسة استيطانية عنصرية وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين، ولتأجيج الصراع في المنطقة برمتها يفترض أن يقابلها رد فعل عربي عالمي لمناهضتها. تحت عنوان تطورات المشهد الفلسطيني استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم الفترة الإخبارية الخميسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. أنشودة النيل. كان النيل يعد إلها عند قدماء المصريين، غير أنه يختلف عن الآلهة الأخرى في أنه لم يكن له عبادة منتظمة متبعة، ولذلك نجد أن هذه الأنشودة في عبادة النيل تختلف في تركيبها عن الأناشيد القديمة للآلهة الأخرى. ويعلق على هذه الأنشودة العلماء بقولهم: أنشودة النيل أنشئت للاحتفال بالفيضان الذي كان يقام حسب ما ورد في الأنشودة في وقت كانت فيه مدينة طيبة يحكمها حاكم لا فرعون. فمن المحتمل إذن أن ذلك قد حدث في أواخر عهد الهكسوس، حيث كانت البلاد مقسمة بين الهكسوس والمصريين ولم تتألف منها وحدة تدير شؤون البلاد. أما عن المتن الخاص بأنشودة النيل فهو: الحمد لك يا أيها النيل الذي ينبع من الأرض والذي يأتي ليطعم مصر، صاحب الطبيعة الخفية الذي يروي المراعي والذي خلقه رع ليغذي كل الماشية، والذي يعطي الشراب الأماكن المقفرة النائية عن الماء، والمطر الذي يروي الصحراء فهو نداه. النيل محبوب إله الأرض ومدير إله الغلال، ومن يجعل كل مصانع بتاح ناجحة. النيل رب السمك والذي يجعل طيور الماء تذهب إلى مصر العليا دون أن يسقط طائر صريعا، صانع الشعير وخالق القمح حتى يجعل المعابد تقيم الأعياد. النيل الذي إن تباطأ كتمت الأنوف ولم تعد قادرة على التنفس أو حتى العيش، وصار كل الناس في فاقة، وقلت مؤن الآلهة، ومات آلاف الآلاف من الناس. وإذا كان النيل شحيحا ذعرت البلاد كلها، والصغار والكبار أصبحوا صفر الأيدي، وحينما يرتفع تبتهج البلاد، وكل فرد في حبور، والكل يضحك، وبذلك تنكشف كل سن. فهو الذي يحضر المؤن، وهو الغني في الطعام، وخالق كل شيء حسن، رب الاحترام، العطر الرائحة، المهدئ للشر، خالق الكلائل الماشية التي تزيد وتقدم كذبائح للآلهة. هو الذي يملأ المخازن ويوسع أماكن الحصاد حيث يعطي الفقراء أرزاقهم، وهو الذي يجعل الأشجار تنمو على حسب كل رغبة، وبذلك لا يحتاج الناس إلى شيء، فالسفن تبنى بالخشب فلا نجارة بالحجارة. يقصد بهذه الجملة الأخيرة التعبير عن أن الخشب نادر الوجود في مصر، في حين أن الحجارة متوفرة. ذلك جزء من تقديس المصري القديم لنهر النيل. وغدا أوراق البردي. المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ما زلنا نتحدث عن المدارس. في بعض الأخبار هقولها لكم قبل ما نتكلم عن إزاي بنخفف العبء على أولياء الأمور في مستلزمات المدرسية، وده الحقيقة بيكون على مستوى جميع المحافظات وليس في محافظة بعينها. في الأول في خبر بيتكلم على إن 5 سنوات الحد الأدنى للقبول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات. ده اللي أعلنته وزارة التربية والتعليم، استيعاب وقبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مدير المديريات التعليمية لتجهيز القاعات لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول على المحافظين لإبداء ما يرونه مناسبا في هذا الشأن. ويمكن المقترحات دي كانت حصر واستغلال يعني في فراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفصول أيضا الملحقة داخل المدارس الرسمية الحكومية، واستخدام هذه الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات كفصول ملحقة بالإضافة إلى زيادة الكثافات أو الكثافة بالقاعات الدراسية وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم. إحنا في كمان حياة السداد على 10 شهور، ده اللي عمله بنك ناصر، بيحدد شروط قرض المصروفات الدراسية يكون السداد على 10 شهور. طيب إحنا الحقيقة برضو في أخبار كتيرة جدا بتتكلم على إحنا عندنا كلنا واحد، وزارة الداخلية بتواصل تفعيل المرحلة 9 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. في كمان الحقيقة معارض مستقبل وطن في المحافظات لبيع المستلزمات المدرسية والسلع التموينية. معنا الآن الأستاذ إيهاب العمدة. طب احنا بنحاول اتصال بي. طيب في كمان الحقيقة كنت عايزة اتكلم على بنك ناصر الاجتماعي، كان بيعلن الشروط الخاصة بمنح قرض سداد الرسوم المدرسية اللي أعلن عنه بقيمة 50,000 جنيه كحد أقصى وده اللي أكده البنك إن ده بيستهدف أصحاب الوظائف الحكومية والمعاشات وورثاتهم أيضا والعاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة. القرض لسنة واحدة مرحلة تعليمية كاملة زي الإعدادية أو الثانوية، ويمكن الهدف ده رفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر اللي بتنفق على التعليم على تعليم أولادها في المدارس الخاصة. احنا بنحاول الاتصال حيا بالاستاذ ايهاب العمده امين تنظيم حزب مستقبل وطن بالقاهره والنائب البرلمان، لكن مع الاسف هو ما بيردش علينا. احنا يعني اتفقنا معاه لكن ما ردش علينا. كنا عاوزين طبعا نعرف المعارض اللي بتقدمها او اللي بيقدمها هذا الحزب مستقبل وطن في جميع المحافظات لبيع المستلزمات المدرسيه والسلع التموينيه باسعار مخفضه. الحقيقه القرض هنرجع تاني للقرض اللي بيقدمه بنك ناصر للمصروفات الدراسيه، بيكون لعام واحد فقط بحد اقصى 50,000 جنيه، وبيكون للشهادات يعني الشهاده الاعداديه او الثانويه، وده بيبقى ده لكل العاملين في الدولة سواء قطاع خاص أو قطاع عام أو حتى المهن الحرة. بيبقى يعني العاملين بيكون عايزين صور بطاقات عدد 2 ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين، وكمان ما يفيد مدة الخدمة على ألا تقل عن 5 سنوات لكل منهم. بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هي نفس المستندات مع كشف حساب عن آخر 6 أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري. بنتكلم عن الداخلية بتواصل تفعيل مرحلتها 9 من مبادرة كلنا واحد. وزارة الداخلية بتقوم باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة 9 من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارا من كانت من 27 أغسطس الماضي، وبالتنسيق مع مختلف مستوى قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة المحافظات. الحقيقة أن يمكن وزارة الداخلية حرصت أن يكون منظومة أمان تكون مشاركة في معرض أهلا مدارس من خلال مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارا من يوم 2 سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق. ده جزء. في جزء آخر تاني بنتكلم فيه عن برضو في تخفيضات في مستلزمات المدارس. معارض مستقبل وطن، حزب مستقبل وطن نظم عدة فعاليات وأقامت أمانة الحزب في محافظة القاهرة عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في مناطق البساتين والتبين والزيتون وعين شمس والمرج، تفعيلا لمبادرة كلنا معاك. في كلنا واحد تبع وزارة الداخلية وتبع مستقبل وطن كلنا معاك. أمين الحزب في محافظة الجيزة افتتح منافذ عديدة جدا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار برضو مخفضة في المنيب و6 أكتوبر ونهية في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين. أيضا في محافظة الإسكندرية كان في أسعار مخفضة في منطقة أبو يوسف الدخيلة وشارع البرج القديم بمدينة برج العرب، ونظم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية بمقر معهد التدريب والصحة الإنجابية بمنطقة ففحي الرمل. أيضا في الغربية كان في عدة منافذ لبيع السلع التموينية واللحوم والدواجن في منطقة العجيزي بمدينة طنطا المستعمرة بمدينة المحلة. أمانة الحزب كمان في محافظة دمياط افتتحت عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في مدينتين السرو وفرسكور. في جنوب سيناء الحزب أيضا أقام معارض للمستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في مدينتين أبو زنيمة والطور. في الفيوم أيضا في معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بقرية العزب بمركز الفيوم، وفي كمان في بني سويف معرض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في منطقة جمال عبد الناصر بمركز ناصر، وكمان في المنيا منفذ لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة في قرية صفانيا مركز العدوى. في أسيوط في معارض كتيرة بيع مستلزمات دراسية وحقائب مدرسية بأسعار مخفضة، في صدفة وأبو تيج وساحل سليم، وفي في الوادي الجديد كمان نظم حزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية حول توعية الكوادر الشبابية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر مركز شباب موت بمركز الدخلة، وإقامة منفذ أيضا لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمدينة بلط. الحقيقة يمكن بنتمنى طبعا إن شاء الله تكون عام دراسي يكون سهل وجميل، مش بس لأولياء الأمور لكن كمان يكون للطلبة والطالبات والتلاميذ. بنقول برضو زي ما الدكتور جمال اللي هو استشاري الطب النفسي لما اتكلم على ان ياريت مش بلاش الشبشب الطاير، بلاش نتكلم مع ابنائنا دايما عن الواجبات الدراسية او عن الدراسة عموما بان هي دي العقاب، ان احنا نكلمهم دايما ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر بغض النظر عن ان ممكن يكون ليهم هوايات. المذاكرة ليها وقت وهواياتهم ليهم وقت والتلفزيون ليه وقت والإذاعة ليها وقت، كل حاجة ليها وقتها، لكن ياريت يبقى فيه نوع من الحوار المتواصل ما بين أولياء الأمور وبين أبنائهم، ما يبقاش الكلام مجرد بس أوامر وتعليمات وعليهم إن هم يتلقوا هذه التعليمات بدون ما يكون فيها أي ممكن أحيانا ما بيكونش فيها أي منطق نهائي. عاوزين نعلم أولادنا أن هم يفكروا ويبقى في عندهم حتة الإبداع، لأن هو ده التعليم الجديد اللي هيكون موجود. مش عايزين التلقين، مش عايزين الحفظ، مش لما يصملي صفحتين ثلاثة يبقى كده هو ذاكر، بالعكس ممكن يحفظ وممكن يفضل فتح كتابه وما يستوعبش أي حاجة لمجرد بس أن الصورة النهائية باينة أن هو بيذاكر. فياريت نتعامل بشكل جديد وبشكل حديث وبشكل حضاري مع أولادنا. لازم نعرف ان مش الكل هيبقى يدخل طب، ولا كل الابنائنا كلهم هيبقوا مهندسين، كلهم هيبقوا محامين، لا، في حاجات تانية كتيرة جدا وعندهم اكيد مواهب تانية ياريت ننميها، وبلاش يبقى فيه نوع من التعنت بين اولياء الامور وبين ابنائهم. على مدارسك المولى حرسك بنات وبنين، انت عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسك المولى حرسك بنات وبنين، على مدارسك على مدارسك المولى حرسك بنات وبنين، انت عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، على مدارسكو حمزة يلا على المدرسة يا تلمزة، ورد مفتح جوا جناين وكنوز غالية تساوي خزاين، وبشطرتكو تزيد حلاوتكو ذكروا دروسكو هي فانوسكو الدنيا ودين. على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، على مدارسكو على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، حرسكو بنات وبنين، على مدارسكو على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، انتوا عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، والحقيقة يمكن لفت نظري منشط كبير الحقيقة في جريدة المسا بيتكلم على أن الصعيد في بؤرة اهتمام الحكومة. الدكتور مدبولي والوزراء بيتفقدوا عدد من المشروعات في محافظة المنيا. معنا الآن على الهواء الأستاذ إيهاب، الأستاذ ناصر حاتم الكاتب الصحفي. أهلا بيك معنا يا أستاذ ناصر. أهلا، مساء الخير يا أستاذ عنا. مساء النور يا أستاذ ناصر. واحنا بنتكلم عن الصعيد وبالتحديد عروس الصعيد المنيا, يعني بالتأكيد في الحقيقة في عدة مشاريع وعدة إنجازات بتتم في محافظة المنيا بالتحديد, عاوزين نتكلم فيها ونتكلم على يعني في اتعمل تصور لاستعادة عروس الصعيد لمكانتها السياحية بالفعل. يعني حضرتك بقى كلمنا لان في حقيقة موضوعات كتيرة جدا, ومن خلال حديثك هنشترك برضو مع حضرتك في حاجات تانية. فضل. تمام يا فندم. هو طبعا في الواقع من سنة 2013 المنيا بتشهد طفرة في كل المجالات, يعني ربما يعني المنيا كانت في الثمانينات احدى اهم المحطات السياحية, لكن طبعا لظروف الكل يعلمها اللي هي الإرهاب والكلام ده في الثمانينات تراجعت المنيا سياحيا, وطبعا في خلال 30 سنة من الثمانينات وحتى ثورة 30 يونيو كان هناك إهمال للصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص. لو هنتكلم عن السنوات اللي فاتت دي نقدر نقول إن السياحة رجعت المنيا بشكل كبير جدا نتيجة أسباب كثيرة, أهمها يمكن عودة الأمن. لو يعني هنشوف إن وزارة الأثار خلال سنتين افتتحت أهم مشروعين أو تم تدشين أهم مشروعين سياحيين وكشوف أثرية ضخمة, ده أدى لأن حركة السياحة ابتدت تعود بقوة في المنيا. أفواج لا يكاد يمر يوم إلا وفوق سياحي من دولة أوروبية أو من روسيا, في سياحة روسية قوية في المنيا, كان هناك عدة وفود خلال الشهور الماضية. ده عايز بس أشرح نقطة بالنسبة للسياحة, إن السياحة للمنيا بتتم عبر السفن, يعني هي بتكون سياحة من جاية من الأقصر أو من إحدى المحافظات جنوب مصر أسوان أو الأقصر وتحطه في المنيا لبعض الوقت. هناك مطار عسكري في المنيا وفي مطالبات بعمل مطار مدني, لو المطار المدني ده تم هتبقى فيه طفرة سياحية هائلة جدا في محافظة المنيا, يعني هتكون لأن المنيا فيها أثار ضخمة جدا من كل أثار إسلامية وأثار فرعونية وأثار قبطية. طبعا تم تدشين رحلة العائلة المقدسة الخاصة بالأخوة الأسباط ان تكون المنيا ومزار دير السيدة العذراء جزء من هذه الرحلة. والله ده بقت مسار العائلة المقدسة دي بقت يعني عايز اقول لحضرتك بقى يعني مكان لكل الاديان, لان في كمان الحقيقة حتى في سانت كاترين بقى في مسجد موجود ايضا هناك. لان كمان بمذاق اللي كلام فاتك مليون مسلم ومسيحي نعم. يزوروا في هذه الرحلة الجميلة نعم. واول فود من اوروبا كان من حوالي سنة كان من فرنسا على رأسه مطران فرنسا, وده كان إنجاز كبير جدا في السياحة. نعم. لو هنتكلم في مجال المشروعات معروف إن الإمارات طب معلش قبل ما ننتهي من السياحة في كمان حقيقة يعني هو بي في يعني في زي إيه موضوع في الاعتبار سرعة الانتهاء من مشروع المتحف الأتوني. ده بالفعل كان أحد أهم الملفات اللي هي كانت هو يحتاج عدة ملايين 180 مليون بحسب نعم. رئيس الوزراء نعم. كان إحدى المحطات وطلب بإنجازه سريعا, هو كان تعثر لبعض الوقت نتيجة غياب التمويل, ولكن قيام الدولة بوضعها وزيارة رئيس الوزراء دي وضعت النقاط على الحروف. لو تم المشروع ده يعني خلال سنة أو اثنين برضه هيكون عامل إيجابي جدا في عودة الحركة السياحية للمنيا بشكل كبير. وطبعا المنيا محتاجة ده اقتصاديا عشان تتحول من محافظة طاردة للعمالة الى صحيح. محافظة جاذبة للعمالة صحيح. ده ملف لو هنتكلم عن ملفات اخرى نعم. زي الاستثمار مثلا, احنا عندنا المنطقة الصناعية في المنيا برضو كانت محط زيارة رئيس الوزراء وتفقد عدة مصانع, هناك مشروع ضخم جدا للقطن ومشروع اخر لكثرة السكر سوف يتكلف, ومشروع اماراتي بالاساس 6 مليار متوقع فيه ان يكون في عدة الاف من العمالة, هيستغرق هو دشن بالفعل ولكن محتاجين كم سنة كده حتى يتم الانتهاء منه, هيستوعب عمالة ضخمة جدا. هناك ايضا في كمان منطقة صناعية للرخام في الشيخ فاضل في منطقة صناعية المنيا هي المحافظة رقم واحد في انتاج اجود انواع الرخام والمحاجر, احنا عارفين ان المحاجر في المنيا ولم يتم او كان في فترة اهملت, يعني لو تم استخدام المحاجر في المنيا بالشكل الامثل, انت عارفه لو قلت لحضرتك ان وصل سعر الحجر 10 قروش ده رقم ثمن زهيد جدا, ورغم انها لها استخدامات طبيه في الكالسيوم واتعملت عده دراسات وبعد كده زادت لجنيه, ده لو استثمر مشروع المحاجر في المنيا هو يمكن المحافظه رقم واحد في المحاجر وفي الرخام وفي عدة أشياء أخرى, وبالتالي هناك ملفات عديدة. أيضا هناك المشروعات الشبابية, رئيس الوزراء زار مشروع اسمه شارع مصر. أيوة. ده مشروع موجود في منطقة اسمها منطقة دماريس شمال مدينة المنيا، بيضم مشروعات شبابية يعني مطاعم كافيهات، يعني بالفعل في اهتمام واضح من قبل الدولة بمحافظة يعني المنيا، يعني فرص عمل للشباب وكمان متنزه للمواطنين. متنزه للمواطنين يعني. نعم. ممشى مجاني. وطبعا احنا عايز اقول لان طبعا الكلام كتير ان محافظة المنيا تمتع باطول كورنيش في مصر 8 كيلو، وده تم تطويره على 3 مراحل. كان طبعا مفترض ان المراحل الاخيرة تتم خلال سنوات، رئيس الوزراء طلبهم ان يتم حسم ذلك خلال اشهر قليلة. المنيا الكورنيش المنيا هو في حد ذاته يسمى هنا بمصيف الفقراء، لانه كورنيش النهارده لما الواحد يتمشى 8 كيلو مجانا خضره، وهو بالفعل احنا يعني تجولنا يعني لا يكاد يمر عده ايام الا لما نتجول فيه، بالفعل هو اصبح يعني متنزه في ظل يعني بصراحه، وده طبعا اهم جزء. وحتى مشروع شارع مصر اللي على الكورنيش هو الحقيقه برضو اخذ يعني احد الاماكن المتميزه على كورنيش النيل في محافظه المنيا. هو امتداد للكورنيش بالفعل زي ما انت بتقول. تمام. اتفضل يا فندم. يعني انا عايز اقول برضو ان يعني اقامه مشروعات صغيره برؤيه جديده برؤيه حضاريه، اعتقد ان دي يعني نوع من ان احنا يعني اسهام الشباب ايضا في ان هم يقوموا بعمل مشاريع في اطار قانوني بيسمح بتوفير فرص عمل امام شباب المحافظه، بحيث ان زي ما حضرتك قلت في الاول ان دلوقتي محافظه المنيا اللي هي عروس الصعيد اللي هتعيد مره تانية، نعيد امجادها مره اخرى وشكلها وحضارتها مره تانية، هتبقى يعني هتبقى غير طارده للعماله ولكن هتبقى مستهدفه ايضا وجاذبه للعماله. بالفعل يا استاذ امل، تخيل يا استاذ امل مثلا مشروع العسل الاسود ده، موضوع العسل الاسود ده لو ان هناك اهتمام، كان في طبعا على فترات طويله المنيا عصرت العسل بها منذ اكثر من مئات الاعوام، هي محافظه بالفعل هذا الموضوع، يعني كان لفتره طويله احد الركائز الاستثماريه للفلاحين، ده لو تم الاهتمام به ايضا، وكان في يعني اهتمام في بعض المحافظين السابقين برضه هيكون له مردود، خصوصا ان هو بيتصدر لدول اوروبا ب 12 دولار للكيلو، ويباع ب 4 جنيه في مصر، يعني رقم فارق ضخم جدا. في عده مشروعات من هذا القبيل تحتاج فقط لشيء يعني الاهتمام من قبل الدوله زي ما حصل في الفتره الاخيره. ثانيا برضه الشباب نفسه يعني يكون في من جواه اراده وعزيمه ان هو يغير واقع الواقع افضل. بالتأكيد كمان مع مؤتمر الشباب الثامن اللي هينطلق غدا بإذن الله في مركز المنارة، أعتقد أن برضو هنلاقي فيه، لأن هو طبعا الحقيقة مع هيكون فيه شباب من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فأعتقد هنلاقي برضو فيه شباب من المنيا موجودين هناك ويقدروا أن هم برضو يتكلموا لو في أي إن شاء الله. إن شاء الله. وعايز من خلال البرنامج أخيرا أشيد طبعا بخطوات يعني قام بها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يعني هو أخذ على عاتقه منذ أن أتى محافظة المنيا الاهتمام رقم واحد بمعاودة ملف السياحة، لأن ملف السياحة هو الملف الكفيل بضخ استثمارات وبضخ أموال في المنيا وعادتها للخريطة السياحية، وهيعود عليه كمان حاجات تانية، يعني هتلاقي فرص عمل للشباب، هتلاقي فيه بقت فيه نظافة في الشوارع، يعني هتلاقي فيه حاجات كتيرة طبعا جدا يعني هتعود من خلال السياحة. بالفعل يا فندم. في كمان الحقيقة يمكن في مصانع برضو جديدة للمنسوجات وللملابس الجاهزة في المنيا، هتوفر 11,000 فرصة عمل. ده اللي انا اتكلمت حضرتك عليها للغزل وللسكر كمان، وايضا في مصنع ضخم للحلوى الطحنية برضو بينتج ويصدر خارج مصر، يعني في بالفعل عدة يعني في فترة يعني نقدر نقول برضو أستاذ ناصر ان الصعيد او المنيا بالتحديد عندها يعني ما يميزها عن باقي المحافظات، ممكن هو يقدم كمشروعات ممكن للشباب يقدروا يقوموا بيها، يعني زي ما قلت العسل الاسود، ممكن نقول كمان الطحينه، او يعني حلو في يعني في مصنع ضخم جدا برضه في المنطقه الصناعيه في المنيا، يعني هو احد المصانع الخاصه جزء ان احنا نذكر اسمه، وفي عده مصنع للصلصه حكومي برضه ينتج، وفي مشروعات صغيره برضه كانت لفتره طويله تميزت بها المنيا، يعني نتيجه برضه عايز الفت النظر سيادتك ليها الوجود البديل الصيني اختفت، ودي كانت حاجات بتميز المنيا. زي ايه يا استاذه؟ زي مثلا مشروع الكليم، كان في حاجه اسمها الكليم، ده كان كل بيت بيبقى عامل حاجة اسمها النول. النول ده بينتج مثلا من 20 ل 30 كيلين، كان بيباع بجنيهات 3 جنيه، يعني آخر رقم وصل ليه 10 جنيه، حاجة زهيدة جدا. انت عارف حضرتك يا أستاذ نصر ان الصناعات او الحرفية الـ الـ الـ الحاجات الإبداعية دي اللي هي الحرف اليدوية دي بتلقى الحقيقة يعني إقبال كبير جدا من السياح ومن الدول. طبعا ده من الحاجات الجميلة طبعا، أتمنى طبعا. وبعدين لا يحتاج يعني لمكونات، ممكن المرأة كبيرة في البيت ممكن هي تقوم بيه تعمل ده، أو ده مشروع. بقايا الأقمشة وحاجات خشبية، أدوات خشبية بسيطة، والراجل ممكن بعد انتهاء فترة عمله أو يعني حاجات زهيدة جدا وتغطي نفقات رب الأسرة يعني، وبتساعد فعلا يعني الموضوع ده. وبتبقى فيها عارف حضرتك بتحسسنا برضو بالفولكلور كمان للمحافظة نفسها، لأن بيبقى فيها عدة ألوان هي طبعا بتبقى يعني بتتوقف على بقى يعني الجمال اللي بيتميز بيه طبعا أهالي المنيا، بالتأكيد بتبقى ليهم رؤية معينة في عمل الكليم، عمل الحرف اليدوية التانية الأخرى أيضا بالنسبة للمنيا بالتحديد. المرأة برضو بتبقى تقدر تعمل برضو مشاريع صغيرة داخل المنزل من خلال برضو الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها زي العسل الأسود وزي الكليم وزي بعض المشروعات الأخرى، بالإضافة لشارع مصر اللي هو على الكورنيش اللي بيبقى فيه برضو مشروعات تجارية أو أنشطة تجارية فيها للشباب. يعني إن شاء الله بإذن الله المنيا نقدر نقول إن هي إن شاء الله بإذن الله هتستعيد مكانتها السياحية وتستعيد مكانتها ما بين محافظات جمهورية مصر العربية، وهي كانت بتسمى دائما عروس الصعيد المنيا. أنا بشكرك جدا أستاذ ناصر حاتم الكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله دايما في يعني تفوق ودايما بالتوفيق دايما لمحافظة المنيا. شكرا يا فندم لكم، شكرا لكم، شكرا يا أستاذ أحمد، مع السلامة. احنا الصعايدة وصلتنا سابق قبلنا، احنا الأصول، احنا الكرام والجدعنة، احنا الصعايدة وصلتنا سابق قبلنا، احنا الأصول، احنا الكرام والجدعنة، نشترين واللي بيعدينا ما بنغلبش فيه. Shim. سامي استكمالا للحديث عن النقلة النوعية الحقيقة اللي بشبها الصعيد هذه السنوات، قنا أيضا في وحدة إصلاح تشوهات العظام الأولى بصعيد مصر، فأسيوط انطلقت أولى الرحلات الأسبوعية للعبارات النهرية. نيجي بقى للدلتا، الحقيقة في مشروعات كبيرة جدا بمليارات الجنيهات بتتحدث عن نفسها زي الصحة ومياه الشرب والصرف. في المقدمة بنجد ان المنوفيه 2.3 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير مراكز خدمه العملاء وتحصيل الفواتير اونلاين. في دمياط في طفره طبيه غير مسبوقه بالمستشفيات والوحدات الصحيه وعنايه مركزه لحالات الحروق. في الغربيه بدا التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعيه وميكنه العلاج على نفقه الدوله، وفي وحده عنايه فائقه وملف الكتروني موحد لتقليل انتظار المرضى. الحقيقه يمكن المحافظات كلها بتشهد طفره، ويمكن احنا حبينا بس عشان ما نتكلمش عن الصعيد فقط، لكن في كمان في الدلتا في بعض المحافظات يمكن اللي احنا ذكرناها دلوقتي برضو حصلت فيها بعض الانجازات اللي احنا ذكرناها. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قضيت سلم طول الليل. مصر الشفت الجبع الشفت بنتك ترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي إلى نهاية الأسبوع. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة في برضو خبر يمكن شد انتباهي جدا، وهو مشروع استبدال التوك توك بفان. ده المشروع ده دخل بالفعل حيز التنفيذ لجنة من 3 وزارات والبنوك لإعداد قواعد الإقراض وتلافي سلبيات التاكسي الأبيض، حوافز ضريبية وجمركية لأصحاب التكاتك لتخفيض تكلفة السيارة. دخل التوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستبدال التوك توك بسيارات فان بتدار بالغاز الطبيعي والاستفادة من الخبرة السابقة لوزارة المالية في استبدال التاكسي الأسود بالتاكسي الأبيض، كانت ليها طبعا خبرة في هذا الموضوع. دخل موضوع استبدال التوك توك بالفان حيز التنفيذ، حيث تم تشكيل لجنة بوزارة المالية بتضم ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والتخطيط والبنوك عشان يوضعوا قواعد إحلال التوك توك، وتضمنت الخطة دي اللي بتدرسها اللجنة قواعد خاصة بالإقراض لأصحاب التوك توك مع تلافي المشاكل اللي تعرضت ليها منظومة التاكسي الأبيض. يعني مش هتبقى نفس المشاكل اللي بيعاني منها سائقي التاكسي الأبيض، لا هتبقى في هيحاولوا بقدر الإمكان إنهم عندهم خبرة من الأول، ما كان حولوا التاكسي الأسود التاكسي الأبيض كان في مشكلات الحقيقة واجهت السائقين بخصوص هذا الموضوع. هيحاولوا ان هم في البنوك والوزارات ان هم يعني يتلافوا كل هذه السلبيات. الضوابط اللي بيعملوها عشان يشجعوا المصانع اللي بتصنع التوك توك ان هي تصنع سيارات الفان اللي بتعمل بالغاز الطبيعي، ومن الضوابط ايضا ان بتقدم حوافز ضريبيه وجمركيه بما بيخفض من تكلفة السيارة الفان بالنسبة لأصحاب التوك توك. يعني مش هتبقى السيارة بسعرها لكن هتبقى بشكل مخفض لأصحاب التوك توك. بعض التقارير بتفيد ان الارقام غير الرسميه يعني بتقول ان عدد سيارات التوك توك ارتفع بشكل كبير جدا في مصر الى 5 ملايين سياره، اكثر من 99% منها غير مرخصه بتعمل في جميع شوارع المحافظه، مما شجع على قيادتها طبعا الاطفال والخارجين عن القانون. ويمكن انتشر التوك توك في مصر اعتبارا من عام 2010 في البدايه كان مستورد، والان بيتم تجميعه بمعدلات كبيرة. رفعت عدد التكاتك من 1 مليون عام 2010 ل5 ملايين حاليا. المشكلة كمان لحقيقة مش بس ان اللي بيقودوا كمان اطفال او خارجين عن القانون، لا احنا يعني ممكن يكون واحد يعني اتسجن وادى العقوبة بتاعته وعايز يخرج يشتغل، فممكن يكون مرفوض من اصحاب الاعمال في كل اتجاه، فبيحاول ان هو يقدر ان هو يعني يشتري توك توك او يعني يشتغل على توك توك خاص باي حد مثلا يكون عنده توك توك يقدر يشتغل عليه، وعشان لانه مرفوض في العمل ماشي مفيش مشكله. انما في مشكله تانية الحقيقه خطيره جدا، ان التكاتك دي هي عملت حلت مشكله كبيره جدا الحقيقه، وخصوصا في الاماكن الضيقه والشوارع للسيدات الكبار السن ان هم يقدروا ان هم ينتقلوا من مكان لمكان او من شارع لشارع. لكن هم الحقيقه فتحوا بشكل كبير جدا، بقى دلوقتي التكاتك بتبقى على الطريق السريع، يعني ممكن تلاقيها كمان على طريق اسمه اسكندريه الصحراويه او الزراعي، ممكن نلاقيها بنلاقيها على الدائري، بتبقى حتى مش واخده حتى اليمين، دي واخده الشمال، مش ممكن يعني عرضه للمخاطر بشكل غير عادي سواء اللي راكبين التوك توك او السائق التوك توك نفسه. فالمشكله ان هم يعني حتى مش يعني ما عندهمش حاجه، ما عندهمش حدود. انا يعني كنا متخيلين التوكاتك دي بتبقى بس في الشوارع الضيقه او في نفس المنطقه، لكن ما خرجش بره الشوارع العموميه، ده مع الاسف. فياريت يمكن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية كان بيتكلم عن تفاصيل مشروع استبدال التوك توك بسيارات الفان، وأكد أن المشروع ده هيطبق في عواصم المدن بالمحافظات وهيعمل وفقا لخطوط سير محددة، يعني مش هيمشي في أي مكان. قال أن التكاتك اللي تم ترخيصها خلال الفترة الماضية في المحافظات ستقتصر على القرى والنجوع والطرق الفرعية والأماكن غير المخططة، وقال أن طريقة التقديم هتتم الإعلان عنها قريبا بعد التنسيق مع الوزارات المعنية. ووضح أن أصحاب التوك توك هيقدموا بعد إعلان فتح باب التقدم عبر آلية محددة، وهيتم الإعلان عنها بالتنسيق بين الوزارات المعنية إن شاء الله بإذن الله لو ده الباب التقديم فتح إن شاء الله بإذن الله، هيبقى من خلال نهاية الأسبوع هنقول لكم ونعلن لكم عنه. اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية غرب القاهرة بيقول إن أكد إن هيحظر التوك توك وهيستبدله بمركبات أمنة اللي هو الميني فان، وتم التوجيه بعدم دخول أي توك توك لحي باب الشعرية. عموما إحنا في انتظار هذا تطبيق هذا المشروع إن شاء الله، ومجرد أنه هيدخل حيز التنفيذ أو هيبدأ بالفعل، هما لسه يعني أعتقد أن هي لسه مازالت الدراسة موجودة، فهيكون حديثنا بالتفصيل وهيكون معنا إن شاء الله المسؤولين يقدروا يكلمونا عن هذا الموضوع بالتفصيل، عشان أي إنسان عايز يستبدل التوك توك بعربية فان أو بسيارة فان يقدر نقول له يعمل إيه. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها خدوا بالكوا دي مصر. مش أيها مصر. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا، وبشكر ايضا كل الساده المستمعين اللي تابعونا النهارده في نهايه الاسبوع، وبشكر ايضا فريق العمل احمد دياب الاعداد، بشكر شكرا جزيلا لمهندس الهواء وسام محمد الحي على اختياره الجميل لكل الاغنيات اللي سمعناها. شكرا جزيلا، كنت معاكم امل مصطفى امام المايكروفون. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المتشالة على الراس والعين. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، ولادها صبايا ورجالة ليهم قلبين. القلب الأول يدعي لها والتاني نور أنادلها، يفديها بروح ويبني لها من عصر العصر. خدوا بالكم دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكم دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. من بحر البحر بتتمشى وقمر